أقول الأعمال الصالحة يجعلها الله سببا في تخفيف الفتن عنك وفي تثبيت الإيمان في قلبك. وعلى سبيل المثال للحصر، انظروا الأيام السابقة قبل حرب الخليج كيف كان أحدكم إذا أراد الحج أو العمرة أخذ ملابسه وأخذ جوازه ومشى إلى حرم الشر ودخل بكل سهولة ليل أو نهار، رمضان أو غير رمضان. كان ربما يعتمر ب200 ريال يمني وب200 سعودي، أيام الصرف الريال ب3 ريال، يعني سهل جدا، قد يعتمر من هنا كلها ب1000 ريال يمني، وقد يركب مع أي واحد داخل معه سيارة مجان مرافق له، وذاك صاحب السيارة فرحان أنه حصل مرافق ويعود بالراحة معه مجان. كان كثير من الناس في غيبوبة عن هذه النعمة إلا من رحم الله، غير مبالين بها. يا ناس فرصة استغلوها في طاعة الله. يأتيهم التسويف، الشيطان يأتيهم عن طريق التسويف، سوف فيما بعد الأيام أمامك ما لك مستعجل. بل بعضهم كان مقيما في مكة وفي المدينة وفي جدة، وكان يبخل على نفسه بالعمرة، ويبخل على نفسه بصلاة الجمعة في الحرم أو بفرض من الفروض في الحرم. بل بعضهم ربما في مكة وقريب المسجد الحرام ويصلي في المساجد التي نسميها مساجد الكسالى، عرفت المدعى هكذا، المدعى في مسجد الصعيد سميه أنا مسجد الكسالى، وطريق الشامية في 2 مساجد أو 3 مساجد صغيرة قريب الحرم جدا، تخرج من الباب تنظر إلى باب الحرم من قربها. نقول لهم هذه مساجد الكسالى. يا ناس اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان. النعمة إذا أتيحت لك قد لا تتكرر. أولا أنت معرض للموت ومعرض للمرض ومعرض للفقر، ثم أيضا الدنيا هذه معرضة للفتن، فيحصل تكاسل من بعض الناس حتى حرموا من هذه النعمة، فصار الواحد لا يدخل إلا بشق الأنفس. هذا مثال فقط. وكما نقول أيما فرصة الآن فرصة الآن، قد لا تكون فرصة بعد الآن. فإذا وجدت فرصة لحفظ القرآن جد، وجدت فرصة لطلب العلم اجتهد، وجدت فرصة للحج أو للعمرة اجتهد. أي فرصة تقربك إلى الله، ما تكون على حيلة وعلى مكر وعلى مخادعة. هذا المؤمن ما يستعمل الحيل والمكر والخداع، يستعملها المنافق. المؤمن وقاف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويستغل الفرص في مرضات ربه سبحانه وتعالى. فإذا وجدت فرصة استغلها قبل فواتها. مثل التاجر، تاجر الدنيا إذا وجد فرصة في التجارة استغلها، ولا حرج عليه في ذلك، الإسلام ما يحرم التجارة. جاءت سلعة مثلا فرصة اشتراها وكانت لا توجد إلا عنده، فباعها بسعر عال، فرصة اشتراها ما في شيء. فالتاجر تاجر الدنيا يستغل الفرص، ولا حرج عليه في ذلك، فالله أحل البيع وحرم الربا. وأنت أيضا يا تاجر الآخرة استغل الفرص، ولا أقول فقط أنت تاجر الآخرة، لا يمنعك الإسلام أن تكون تاجر دنيا وتاجر آخرة، وتستغل الفرص الشرعية لتجارة الدنيا والآخرة. حكما أتى أهله وسمع إقامة الصلاة للفجر وهو لم يسمع الأذان، وخاصة أنه ليس لديه ساعة في المنزل، وكان هذا وهو غارق في النوم وظن أن الوقت لا زال نصف الليل أو هكذا، مصيبة والله العافية والسلامة. صحيح مصيبة، وسواء كان الجماع أو الأكل أو الشرب، نقول يا عباد الله تحروا لدينكم، تحروا لدينكم واحتاطوا لدينكم. يأتي واحد يقول قمت الإقامة تقام وأخذت الماء وشرب، وقت الإقامة تشرب أو تأكل، ما تتق الله في نفسك وقد عرف أنها الإقامة، أو ما بين الأذان والإقامة، فلو قمت بعد طلوع الشمس لابد تأخذ وتشرب بالقوة ويتم لك صوم بما تريد أنت. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يتحرى الصواب ما أمكن. فعلى كل في هذه المسألة جامع وقت الإقامة، بمعنى طلع الفجر فلينزع فورا، وإن شاء الله أن الكفارة لا تلزمه لأنه لم يتعمد، لكن لو قضى يوما أفضل، لو قضى يوما بدل هذا اليوم أفضل. والكفارة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهكذا من أكل أو شرب وما يدري أن الفجر قد طلع، لو يقضي يوما أفضل ويستغفر الله ويتوب إليه، يمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكان. نعم. السائل: تزوج رجل بامرأة طيبة وقد حصل بينهما عياذا بالله قبل الزواج علاقة محرمة وقع فيها في جريمة الزنا، وكانت النتيجة أن حملت منه قبل أن يعقد عليها، ثم بعد ذلك عقد عليها. والسؤال هو: هل هذا العقد صحيح مع العلم أنهما كانا محصنين قبل جريمة الزنا؟ ثانيا: إذا كان الحمل حصل قبل العقد، فمن الواضح أن الابن سيكون ابن زنا عياذا بالله من ذلك، فما هي الأحكام المترتبة على الولد؟ عليهما التوبة الصادقة النصوح والاستغفار والندم، هذا بالنسبة لهذه الجريمة، والعزم على عدم العود إلى الحرام والندم على ما فات. أما بالنسبة للعقد، كونه عقد عليها، بعض أهل العلم يجيز هذا العقد وبعضهم لا يجيزه حتى يتبين خلوها من الحمل وطهرها من الحيض، والتبين يكون بالطهر من الحيض، ثم أيضا يكون الزواج بالتراضي من الطرفين، لا يكون بإجبار لا بد تتزوج عليها كما يفعل بعض الناس، لا، قد لا يحصل بينهما الألفة والمودة، بالتراضي وبعد خلوها من الحمل، لأنه لو حصل حمل هذا الحمل غير شرعي. وإذا فرض أنه تم العقد وتبين الحمل فلا تدخل بها، لأنها تحمل بالحرام حتى تنتهي من الوضع، حتى وإن سترت عليها على أن الحمل هذا حملك، سترت عليها لا بأس إن شاء الله، حملك بعد العقد. لكن يبقى موضوع الولد، موضوع الولد لابد من توضيح الحق فيه حتى لا يحصل محرمية بينه وبين أخواته وهو ليس بمحرم، لابد من بيان الحق أن هذا ليس لابنك. وقد جاء في الحديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمراد بالفراش الأم، الولد للفراش أي الأم، ولد الزنا يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه. وللعاهر الذي هو الزاني الحجر، قيل الخيبة وقيل الرجم، لكن الرجم معروف إذا كان قد تزوج، وإذا لم يتزوج فالجلد وله الخيبة. أخذنا ببيان الحق في موضوع الولد وأنه ليس بابن شرعي من أجل لا تكون له ولاية على بنات هذا الرجل، ما هو محرم لهن، لا ولاية في عقد ولا ميراث من هذا الرجل ولا محرم لبنات هذا الرجل. يقول السائل: امرأة ماتت فهل يجوز أن يعصلها أحد محارمها مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم؟ الجواب لا، لا يجوز يعصلها زوجها أو نسوة. المرأة إذا ماتت إما أن تؤصل من قبل النساء أو الزوج زوجها، وليس أي محرم، الزوج فقط لا غير. وإذا لم يوجد من النساء من يقوم بتعصيلها ولا عندها زوج، فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول بأنها تيمم بالتراب فقط بدون تعصيل، والآخر أنهم يصبون عليها الماء صبا من فوق الثياب 3 مرات ولا تنزع عنها ملابسها. فعلوا هذا أو هذا لا حرج إن شاء الله. وكذلك الرجل إذا مات عند نساء نفس الكلام، ما في رجال تعصله زوجته، ما في زوجة، إذن إما التيمم وإما يصببن عليه الماء صبا من فوق الثياب. ويسأل عن طريقة الأصل الصحيح للميت. الأصل هو أولا تنزع ملابس الميت، فإن كان رجلا تستر عورته من الركبة إلى السرة، وإن كانت امرأة تستر من أعلى الثديين إلى أسفل الساقين، أسفل الساق بأربع بنان يبقى إلى نهاية الساق كلها مستورة. ثم تزال كما قلنا، الرجل يعصر من قبل الرجال إلا الزوجة تعصر زوجها، والمرأة تعصر من قبل النساء إلا الزوج يعصرها. ثم إذا كان هناك نجاسة عينية تزال بدون عصر للبطن، بدون أن تعصر بطنه، نجاسة خارجة تزال، أما في الداخل لا تفاجئ. ويبدأ أولا بالاستنجاء وبمواضع الوضوء، ثم يؤصل 3 أصلات بدءا بالجانب الأيمن ثم الأيسر وباقي الجوانب، الأولى والثانية بماء وسدر الذي هو العرج، ورق العرج اسمه السدر الصحيح، والأصل الأخيرة بماء وكافور، كافور صناعي أو نباتي. فإن كان يكفي 3 فهذه 3، وإن كان يحتاج إلى زيادة فتكون الزيادة وترا 3 إلى 5، فتكون 4 الأولى بماء وسدر، والأخيرة 5 بماء وكافور. فإن احتاجوا إلى الزيادة 7 كله بالوتر، وتكون الأخيرة بالكافور والأول بالماء والسدر. إذا لم تجد السدر فالصابون يقوم مقامه، والسدر أفضل. وإذا لم تجد الكافور فأي عطر تصبه على الماء في السطر، والكافور أفضل. يقول ثالثا: الطفل الذي لم يبلغ الحلم هل يجوز تعصيله من قبل امرأة أجنبية؟ وكذلك الطفلة يعصلها رجل أجنبي؟ حاولوا ما أمكن أن الطفلة تعصلها امرأة وأن الطفل يعصله رجل، حاولوا ما أمكن. الطفلة والطفل هذا قد يكون ابن 5 سنين ويقال له طفل، وطفلة 6 سنين ويقال له طفل وطفلة. لكن لما تقول الطفل يعصله الرجال والطفلة تؤصلها النساء، هذا أحسن المادة. السائل قد سمعت النهي عن تجصيص القبور، فهل من تجصيص القبور وضع الحجارة فوق اللاحد مباشرة والصب عليها حتى إنه لا يدخل شيء من التراب إلى الميت؟ فهل من تجصيص القبور وضع الحجارة فوق اللحد مباشرة؟ إيش فوق اللحد؟ يعني من أعلى على ظاهر الأرض وإلا من داخل اللحد؟ إن كان من داخل اللحد تبني وتسد اللحد بالبلوك لا بأس، هو مدفون حجر أو بلوك مدفون. واللبن أفضل، اللبن هو الطوب من الطين، الطوب من الطين، اللبن أفضل. فقد نصب اللبن على لحد الرسول نصبا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لم تجد اللبن ووضعت أحجارا أو بلوكا لا حرج إن شاء الله، هذا في أسفل لسد اللحد. أما إن كنت تقصد من أعلى القبر في سطح الأرض، انتهيتم من الدفن ثم أتيتم بالبلوك ثم وضعتم الإسمنت على البلوك، فالجواب لا، هذا لا يجوز. البناء من أعلى القبر والتجصيص لا يجوز، لكن يكفي أن تجعل مثل الكر أو حصى تنثره على القبر حتى يتماسك التراب ولا يأخذه الريح بدون إسمنت. ويقول في سؤاله الثاني، يقول عندي أخت متزوجة تطلب مني أن أحضر على طعامها في شهر رمضان، وأنا أرفض بسبب أن زوجها لا يصلي ولا يصوم كما هي تصلي وتصوم، فهل يصح لي أن أحضر عندها فآكل؟ أحضر وانصحه هو صهرك، وانصحها أن تنصحه وتتعاون معك، حاول ما أمكن والله المستعان. وكم من هذه البلاوي، يكون الشخص صالح والمرأة بالعكس، أو هي صالحة والرجل بالعكس، كم؟ فالناس فيهم الطيب وفيهم الخبيث والله المستعان، نسأل الله أن يجعلنا من الطيبين. آخر سؤال، يقول السائل هبت عندنا ريح شديدة في الريف حتى جعلت الظلام وجعلت النساء يصطرخون، النساء والرجال يصطرخون، وهم يقولون اللهم لا خوف إلا خوفك، فهل يشرع هذا الدعاء عند هبوب الرياح أم يشرع غيره؟ اللهم لا خوف إلا خوفك، لو أنهم قالوا الوارد كان أفضل، اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت إلي، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه، يأتون بالوارد. العلم نور، هم كأنهم ما قرأوا هذا الحديث فيقولون هذا، قال يصيحون اللهم لا خوف إلا خوفك. حتى الكلام هذا ما هو صحيح، ما هو سليم العبارة. لا، ننصحهم أن يأتوا بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الدعاء النبوي، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه.